سنتكلم في ما يتعلق بفروق النسخ، والكلام سيكون في قسمين اثنين. أو قسم الأول كالمقدمة السريعة، وهو مناهج المحققين في معالجة فروق النسخ، مناهجهم في معالجتها. وتتضمن هذه القصة هل كانت هذه الفروق تثبت أو تهمل، تثبت بالكلية أو تهمل بالكلية، أو يثبت منها ما يستحق الإثبات، الذي يثبت أين أماكن إثباته، ستثبت الفروق مختلطة بالتعليقات أو الحواشي أو منفصلة عنها. هذه قضايا هي في هذه المقدمة. إذن الكلام الآن في مناهج المحققين في معالجة فروق النسخ. المنهج الأول منهج إهمالها بالكلية، لا يذكرون أي فرق من فروق النسخ، بل في الغالب، وهذا منهج أوائل المحققين في العالم العربي، في العالم العربي والإسلامي، هذا منهج أوائل المحققين في العالمين العربي والإسلامي، لا يذكرون الفروق أبدا. وفي الغالب أيضا أنهم كانوا لا يشيرون إلى النسخ التي اعتمدوا عليها، يقدم لك نص الكتاب من غير أن يذكر النسخ ومن غير أن يذكر شيئا من الفروق كما ترون الآن. هذا كتاب من أوائل المطبوعات العربية والإسلامية، أين الفروق؟ لا يوجد. أين الذي قبل هذه الصفحة مما يتكلم عن النسخ وغيرها؟ لا يوجد. العنوان، وثم يبدأ الكتاب مباشرة. ولاحظوا أول صفحة من الكتاب في أي جهة؟ اليمنى. وهذه من التقاليد أن تكون الكتب من الجهة اليسرى تبدأ واليمنى فارغة، هذا تقليد غربي بالمطبوعات الغربية. قديما المطبوعات مع المخطوطات في العالمين الإسلامي والعربي تبدأ الصفحة اليمنى، لأن اليمين هو نعم. أما في عصر الطباعة الذي ابتدأت في الغرب وصرنا نقلدها، يبدأون من ولذلك مطبوعاتنا حاليا جميع كتبنا اليمين فاضي ويبدأون من نعم. إذن لا يوجد فروق، وهذا المنهج إهمالها بالكلية منهج أوائل المطبوعات العربية والإسلامية. هذا طبع سنة كام؟ 1281 هجرية، يعني من 160 سنة، ليس كذلك؟ نعم. هل هذا يقدح؟ لا، هل هذا يقدح في التحقيق أو لا يقدح؟ هذه قضية ثانية. هل هذا يسمى تحقيقا أو لا يسمى؟ هذا تحقيق ونص وثلاث أرباع كمان. نحن عشنا وتعلمنا على هذه المطبوعات. كان في رأيهم أن التحقيق، هذه مناهج، في رأيهم أن التحقيق أن تحقق النص، أن تقدم نصا صحيحا سليما، والزيادات الباقية هذه كلها يقدر عليها كل أحد، فهذا هو التحقيق. والله يكثر ألف خيرهم أنهم أخرجوا لك النصوص التي عليها درسنا ومنها تعلمنا. هذه أوائل المطبوعات، أول طبعة، ما أدري أول طبعة متى صدرت، ولكن هذه من أوائل المطبوعات. وقلنا طبعا لاحظوا كل طبعة لها شعارها، يعني تختلف المدينة أو يختلف الزمان. هذا 1272 قبل التي سبقتها، ولاحظوا لا فروق ولا شيء. ومن اليمين 1271، إذن قبل 10 سنوات من الأولى. نعم، ليست الأميرية فقط، حيدرباد من أوائل الطبع المطبوعات في حيدرباد، والعثمانية في إسطنبول، في القاهرة، في الهند والقاهرة وتركيا، هذه أوائلها. وفي البوسنة كما ترون 1288 1332، لاحظوا هذه كلها. إذن هذا المنهج الأول إهمالها بالكلية. المنهج العكس تماما إثباتها بالكلية، حتى ولو كانت فرقا سخيفا جدا جدا لا أهمية وراءه نهائيا. نعم. هذا منهج أوائل المستشرقين. هناك كان أوائل من العرب والإسلاميين، هنا أوائل المستشرقين، إثباتها بالكلية. هذا منهج عفوا جميعي أو معظم كأنه جميع أوائل المستشرقين وأغلب المتأخرين منهم، أوائلهم يكاد يكون الجميع، ثم المتأخرون أغلبهم أو كثير منهم. السبب بأنه يرى، هو يرى أنه إذا أثبت لك الجميع أنت بعد ذلك تعالج في ذهنك ما يستحق الإثبات وما يستحق الإهمال. قد أنا أهمل شيئا وهو يستحق الإثبات. أنا أعطيك الصورة الدقيقة، ولقد ولفد يكتبها في نسخة كذا، ولفد وهذه ولقد، ما الفرق بينهما؟ نعم، يكتب حتى ولو كان رسما خطأ، رسم غلط، أخطأ الناسخ في رسمها، يروح يجيب نفس الغلط، يقول في نسخة كذا رسم غلط مش تصحيف وتحريف. انظروا مثلا هذه الطبعة، طبقات المعتزلة لهذا المستشرق، هذا المستشرق ماذا صنع هنا؟ طبعة ألمانية هذه، ذكر جميع الفروق، وعندكم طبعا هذه الصورة، عندكم المناهج والفروق كاملة، يعني البحث كامل موجود، يذكر جميع الفروق حتى ولو ليس وراءه أي قيمة. لكن هذه قضية ثانية، هنا في حاشيتين سيأتي بيان الكلام فيها وترقيم للأسطر، حاشيتين وترقيم للأسطر تحت هنا النص، والنص مسطر، ويسطر يبدأ من 5 5 10 15 أو 3 6 9 12 مثلا. نعم بعضهم، نعم، لكن هذا منهج معظم الغربيين. في الفوق فروق نسخ فقط، فروق نسخ فقط، والإحالة إلى أول، هذه رقم كام؟ هذه 1، اللي بعدها 3، اللي بعدها، إذن إحالة إلى ماذا؟ إلى الأسطر. الذي تحتها تعليقات، ويعطي التعليقات أرقام، إذن التعليقات تأخذ هنا حواشي 1 2 3 4، لاحظوا التعليقات ستكون متسلسلة، إذن هنا أو يعكس، يجعلها في حاشيتين، واحدة خاصة بالفروق الثانية خاصة بالتعليقات، ثم يعطي الفروق أرقام أسطر والتعليقات حاشية متتالية 1 2 3، أو العكس، لكن هذه قضية ستأتي فيما بعد. المهم الآن نتكلم إثباتها بالكلية، إثبات الفروق، ولكن مكان إثباتها هذا موضوع ثاني سيأتي بعد قليل. لاحظوا كل الفروق أثبتت، ماذا كان المقدار من الفروق؟ أكبر من الصفحة. جربت وللأسف ما ذكرت لكم صورة منه، جربت هذا في المقامة الأولى والمقامة الخامسة من مقامات الحريري، وتحصلون على نسخة منها في التواصل الخاص، يعني فيما بعد أعطيكم منها، أو أرسل أعمل لكم حقيبة ثالثة أرسلها يرسلون لكم. المقامة الأولى من الحريري اعتمد على نسخ خطية ليس على المطبوعات، طبعة بارسية قديمة وخمس نسخ خطية قديمة، أثبتت جميع الفروق للمقامة الأولى والمقامة الخامسة، هذا واحد. وصنعت أيضا مع جزء من الصحاح للجوهري جزء من حرف، صنعت هذا أيضا، وصنعت هذا أيضا في باب من أبواب المزهر للسيوطي، كل فرق، ثم عرضتها على الدارسين، تعالوا نشوف الفروق. جينا على الصفحة الأولى مثلا، هذا في التجربة العملية من مقامات الحريري، في الصفحة الأولى كان عندنا رقم مثلا ما يقرب من 30 فرق، 30 فرق، كل فرق، هذه في أول صفحة معروضة أمامه. طيب أيها يستحق التقديم، يستحق الإثبات، له قيمة، وجدنا أنه من 30 يطلع 1 2 أول واحد. نجي الصفحة البعدة نجد مثلا 25 فرق، أي واحد يستحق الإثبات؟ نجد 1 2 أو ولا واحد. إذا لاحظ المقدار الكبير من إثقال النص، لو أثبت كل شيء ستثبت 30 فرق مثلا، والمستحق للإثبات 1. لذلك بعد أنا أعرضتها جميعها أمامهم. إذا أنتم اتفقنا على ماذا؟ اتفقنا يا جماعة، اتفقنا على الرقم مثلا الفرق رقم 9 فقط يبقى. إذا تركنا رقم 9 ومسحنا الجميع. كانت المقامة الأولى مثلا أخذت 60 صفحة، صارت المقامة الأولى في 6 صفحات 7 صفحات. شايف الفرق؟ وكان عبث لا فائدة وراءه، صارت عينك تقع على لما يكون أمامك 30 فرق العين ستضيع، لكن لما يكون عندك فرق واحد العين تقع على المهم مباشرة. لاحظوا الفروق. بعضهم يبالغ، هنا قلنا صاحبنا هذا المقدار، لاحظوا النص كام وهذا المقدار، هذا اعتبرته من غير مبالغة، ولكن في ناس تبالغ في إثبات جميع الفروق من المستشرقين طبعا، وإن كان خطأ واحدا واضحا أو رسما لا يقرأ ولا معنى معه له. انظر هذا الكتاب مثلا التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، هذه كلها إيش؟ فروق. هنا كلها فروق. المنهج الثالث إثبات ما هو جدير بال، لكن هذا فيه إشكالية. إثبات ما هو جدير بالإثبات، نعم أحسن من السابق وأحسن من الأول نعم، ولكن الآن أرجعت الحكمة أو جعلت الفيصل والحكم هو نفسه وثقافته نفسه وتوجهه للقراءة فقط، قد يخطئ وقد يصيب، قد يتذوق أمر أنت تراه غير مناسب. إذن الآن صارت عندنا على هذا المنهج وهو المتبع بين أيدينا الآن، صارت صورة ما ينقله المحقق هي صورة فهمه هو، صورة ترجيحه هو. نعم، بشار عواد يقول وله مقال في هذا منشور: إذا اعتمدت مبدأ الإثبات فروق ما يستحق الإثبات وكان هناك قضية ترجيحية يجب أن تعلل ليل تنازعت النسخ ورجحت أنت، إذ لم تلتزم بنص الدستور الذي جعلته دستورا لك خالفته، إذا رجحت عليه أو اتفقتا ورجحت نسخة أخرى، إذا هنا أثبتت فرقا ورجحت. يقول بشار عواد هذا كلام جميل: مع الترجيح لا بد من التعليل، لأنك ترجح وانت ساكت وما أدري أن القصة صارت ترجيحية، قد تكون ترجيحك هو المرجوح. إذا مع الترجيح لا بد من حتى أفهم الأوجه التي رجحت بها، أنا أقرأها عندي عقل أقرأ هل صحيح هذا الترجيح الذي مشيت في طريق أو غير صحيح، قد يكون ما جعلته راجحا هو المرجوح. إذا مذهبه وهذا أؤمن به تماما: مع الترجيح لا بد من، يعني تذكر وإن تقول تنازعت ألف وكاف مثلا هاتان النسختان وأثبتت نسخة كاف، إذا رجحت لكذا وكذا من الأسباب، بس مش تعملها قصة عنتر وتروح تجيب 7 صفحات، ليس مكان إبراز عضلات، لا بد يكون مختصر طبعا. إذا إثبات ما هو هذا عيبه وهذه ملاحظته. رابعا: مناهج المحققين في مواضع الإثبات أين يثبتون؟ أريد واحد معه ساعة كبيرة تشوفها بشكل جيد. جوال عندي فيه الساعة، بس ساعة يد حتى ما أنظر كل دقيقة إلى الجوال. مواضع إثباتها، مواضع إثبات هذه الفروق كما رأينا في النص العرضنا المستشرقين، منهم من يجعل الفروق في أسفل النص ويميز بينها وبين التعليقات بحاشيتين مستقلتين بخط تحت النص فروق ثم التعليقات، يحيل إلى الفروق بترقيم الأسطر الفرق برقم السطر، والتعليقات حواشي متتالية 1 2 3 4 وتستقل كل صفحة بحواشيها أو متتابعة. ومنهم من يعكس الفروق بأرقام متتابعة والتعليقات حسب أرقام الأسطر. إذن جعلوها الاثنين مع بعض وين؟ تحت النص في كل صفحة. هذا منهج. منهج ثاني، هذا الكلام عند المستشرقين وعند العربي وغيرهم، منهج ثاني يجعل الفروق كلها في نهاية الكتاب، كل الفروق بأرقام متتالية من أول الكتاب إلى كلها. وهذا عند المستشرقين في الأغلب وعند عدد من العرب. من العرب محقق المنصف لابن جني ذكر تعليقات فقط ليس فروق نسخ، تعليقات تحت مقتضبة جدا، ثم جاء كل الفروق جعلها في آخر الكتاب. وأيضا الطبعة الأشهر طبعة فلوجل لكشف الظنون ما ذكر فروق، جعلها وين؟ في مستقلة تماما، جعلها مستقلة ما ذكرها تحت، إذا صارت أسفل الحاشية منفصلة عن التعليقات، أو أسفل الحاشية أو أسفل النص، أسفل النص منفصلة أو أسفل النص ممتزجة بالتعليقات، أو في الآخر أو في الأول. منهم من يجعلها في أول قبل ما يبدأ النص، يذكر جميع الفروق ثم يبدأ النص، أو النص ثم جميع الفروق في الأخير. هذا موجود وهذا موجود وهذا موجود. المعتمد الآن الذي عليه الأغلب في عالمنا هو أن الفروق ممتزجة بالتعليقات، وأن الإحالات واحدة لهما، تأخذ رقم واحد يكون لتعليق، ثلاثة لنص، ستة لتعليق، ثمانية لنص، يعني لفرق عفوا. ما يأخذ الفروق أرقام مستقلة والتعليقات أرقام مستقلة، أرقام الحواشي متتالية. وهنا تنبه إلى قضية مهمة، وهو أن تكون أرقام الإحالات في كل صفحة مستقلة عن أرقام إحالات الصفحة التالية، ما تأخذها رقم متسلسل من الأول للأخير، جريمة. ناظر الجيش في تأليفه على شرح التسهيل تمهيد القواعد، المحققون عشرة، العشرة ولا واحد منهم قال يا جماعة يعني والله هذا المنهج مزعج. أعطوه أرقام متسلسلة من أول كتاب إلى آخره، والكتاب عشر مجلدات، طلعت الحالة في الأخير رقم 10949. هل سيحصل خطأ في الأرقام الترقيم إذا ما تكون أرقام كثيرة ولا لا؟ لو حذفت حاشية واحدة تلخبطت الدنيا، وبدل ما تكتب 10974 تكتب 10947، تقدم عندما تكثر أرقام مشاكل. والارتشاف، ارتشاف الضرب في الطبعة الجديدة 5 مجلدات وعمل الإحالة متتالية من الأول للأخير، لا، اجعلوا الإحالات كل صفحة مستقلة بإحالاتها، وإلا سيكون قضية مرهقة بالفهار، سيقع أخطاء ولو كنت مما كنت تكون، ستقع بكل تأكيد. الدستور البيمارستاني، البيمارستاني عن المستشفى، قلنا لهم هنا هذه مناهج في مواضع إثباتها فقط، ولن أخذ وقتا بها لأنني سأنتقل. إذن الكلام الآن في فروق النسخ، نحن نتكلم عن الفروق، مناهج إثباتها تثبت أو لا تثبت أو يثبت الأهم، ومواضع إثباتها، ثم سننتقل من مناهجها. أحمد اطلع لنا إلى الثاني اللي هو الكلام في الفروق نفسها. إذن هذه مقدمة في الكلام في مناهج التعامل معها ومواضع فروق النسخ، ضوابط وأصول. هذه ضوابط وقواعد تأصيلية، يعني محاولة مني أنا لأن أؤصل لهذا الأمر، أن أضع قواعد وضوابط تؤصل لقضية الفروق، لأن الفروق من القضايا الكبرى. وهذا الاجتهاد الذي صنعته حاولت أن أذكر الفروق التي تنتمي إلى جنس معين متتالية، يعني فروق تنتمي أسبابها قصة تتعلق بقصة المقصور والممدود ستجدونها متتالية وراء بعض، فروق تتعلق بقصة المهموز والمخفف وراء بعض، فروق تتعلق بالضبط وراء بعض، فروق تتعلق، ذكرتها هكذا وذكرتها ذكري لها. الآن الوقت يقاتلنا ليس يعني يسابقنا، فقط سأقول هذه الفروق أنواع. الفروق نوع يجب أن يذكر في قسم الدراسة فقط ولا وجود له في التحقيق. إذا صار عندنا نوع في الدراسة ونوعا في هذا الذي يذكر الذي سيذكر مكان ذكره أين، إما في قسم الدراسة أو في التحقيق. طبعا الذي سيذكر قلت هناك نوع لن يذكر يهمل إذا اعتمدنا مبدأ إثبات ما هو جدير بالإثبات، إذا كان هناك نوع سيهمل ولا يشار إليه أبدا نهائيا إلا في منهجك في التحقيق، تقول وكان من منهجي أن لا أعتد بالفروق التي لا غنى فيها لا قيمة لها، لا أعتد بها ولا أشير إليها. إذن أهملت ذكرت في هذا السطر فقط. إذن صار عندنا نوع يهمل بالكلية، نوع يثبت. هذا الذي سيثبت أين مكان إثباته؟ إما في الدراسة وإما في التحقيق. الذي سيثبت في التحقيق نوعان، نوع يثبت عند ذكره للمرة عند مجيئه للمرة الأولى، عند مجيئه للمرة الأولى فقط. يعني مثلا صاحبنا رسم الممدود مقصورا، رسم الممدود مقصور وجاء عندكنا مرة، أو المقصور المقصور رسمه بألف مستقيمة في حين أنه يجب أن تكون ألف ممالة، هذه مقصورة وهذه مقصورة، ما المستقيمة ألف عصا هذه ألف مقصورة، وألف هدى كمان ألف مقصورة. المقصورة يعني ألف مفردة ليس بعدها همزة، الناس يظنون عصا هذه ممدودة، شوف مدها صاحبنا، الممدودة هي ألف زائدة قبل الأخير بعدها همزة. إذن الألف المقصورة إما طويلة مستقيمة أو يقال عصا أو ممالة، بعضهم رسمها هكذا بعضهم رسمها هكذا. أنت قضية معينة يتكرر ورودها يتكرر ورودها مرات عند أول ورود ولا فائدة وراءها إلا قصة اختلاف ما بين نسخة وأخرى مثلا، أو لو حتى ولو نسخة وحيدة، صاحبنا من عادته أن يصنع هذا كذا، هل وهو خلاف المتفق عليه في الرسم أو خلاف المعروف، هل في كل مرة أنا سأجعل هذا فرق؟ لا، عند أول ذكر له تقول وكان من عادة ناسخنا أن يصنع كذا، وقد تكرر ذكره مرات وتنبيه إلى هذا في هذا الموضع يغنيني عن التنبيه إليه في كل موضع سيأتي، يغني أو لا يغني طبعا من مثله. نعم، إذن هناك فروق تذكر عند ورودها للمرة الأولى في الدراسة في النص المحقق، وهناك فروق يجب أن تذكر في كل موضع في كل مكان تأتي فيه، فروق نسخ وراء أهمية مختلفة متنوعة، هذه الفروق التي نراها في كل موضع في كل مكان من النص في كل مرة تأتي فيها. أما الذي في الدراسة، الذي في الدراسة، الدراسة نوع من الفروق تذكره في وصف النسخ فقط، عند وصف النسخ، عند وصف النسخ في قضية لا يلتزم بها المحققون وهم حقيقة يسيئون إلى القارئ إساءة كبيرة، وانتبهوا لي جيدا في هذه النقطة. كثير من المحققين يظن أن وصف النسخة أن يقول والنسخة كاف أتيت بها من برلين الشرقية صفحاتها 290 أسطرها 30 في كل سطر وسطيا 9 كلمات في كل سطر، تاريخ نسخها ليس مذكور، اسم الناس غير مذكور، وأقيم الصلاة، هذا ليس وصفا للنسخ. هم يفعلون هذا فقط أليس كذلك؟ كلهم تقريبا. وصف النسخ يا سيدي أن تصف لي نسختك بالتفصيل بحيث تصبح كأنها أمامي، بحيث تصبح كأنها أمامي. ليه كأنها أمامي؟ لأني عندما أرى ترجيحاتك واجتهاداتك في إثبات الفروق أنا صورة جميع النسخ صارت عندي واضحة، كأن النسخة أمامي، صارت صور جميع النسخ كأنها واضحة، فباستحضار صور النسخ التي وصفتها لي أنت أستطيع أن أفكر معك وأستطيع أن أصل إلى هذا الترجيح الذي وصلته أنت غير راجح أو غير صحيح أو أنه خطأ. إذن يجب. وبعض المستشرقين وهم مقدار أكبر من العرب، العرب ما بدأوا يقولون به إلا عدد قليل، بعض المستشرقين يقول عليك أن ترفق مع مطبوعتك جميع مخطوطك، أو على الأقل نسخة الدستور، حتى أرى أنت إيش خبصت، إيش عفست، إيش خنت الأمانة، إيش أصلحت، إيش أحسنت، أراه أمامي، لست أنت الحكم الوحيد، سأكون أيضا حكما مشاركا. طبعا هذا نقول إذا كان الكتاب عدة مجلدات صارت قضية كبيرة لا يمكن الاعتماد به. نعم، حل وسط، صف لي وصفا دقيقا تفصيليا بعدة صفحات، مو بعدة أسطر، بعدة صفحات كل نسخة، وهذا حق للقارئ على المحقق، حق للقارئ يقول وناسخ نسختي كذا كان كثير الوهم، كان كثير الوهم، وخاصة في القرآن يلخبط كثير بالقرآن. لما يلخبط كثير بالقرآن مش معناها الرجل فاسق زنديق، معناها الرجل حافظ ولكنه يخونه حفظه فبيلخبط في المتشابهات، معناها عكس ما ظننت أنت به. الناسخ حافظ ويجي طرف الآية يكمل على طول، فيقرأ من يكتب من عقله. فأنت لما تقول الناسخ كان، ثم أنت محقق اسمك لست مجرد ناقل، فتنبهت أن ناسخنا كان كثير الوهم في القرآن سببه أنه حافظ ويكتب من حفظه من عقله من قلبه. لا، صاحبنا كان يرسم، تقول في وصف النسخ صاحبنا كان يرسم الألف المقصورة الثلاثية طويلة دائما أو في معظم الأحيان، ونادرا ما يرسمها ممالة إن كان أصلها عن ياء، هذا يغنيك. صاحبنا كان يصنع هكذا في الممدود، صاحبنا كان يصنع هكذا يصنع هكذا يصنع هكذا، إذن صارت عندي النسخة واضحة حاضرة. صاحبنا عندما يهم في القرآن أنا لا أشير، ما في داعي أشير، لأن القرآن ما في فروق نسخ ولا أرهق الآخرين. إذا ذكرت هذه الفروق اللي حتكون 400 فرق مثلا، ذكرت وين؟ في وصف النسخ بالتفصيل، بالتفصيل تصف النسخ. طبعا الأحسن أنت. إذا وصفنا النسخ بالتفصيل بحيث صارت عندي، هذا إذا كان المقدار من المخطوط كبير أوراقه كثيرة. أما إذا كان المخطوط عدة صفحات فالأحسن أن يرفق بأكمله. المخطوط 10 لوحات، يعني صاحبنا ثرثر 200 صفحة، المحقق ثرثر 200 صفحة، وين المشكلة وزدت 10 صفحات أنت نص المخطوط؟ معظم التحقيقات تكون نعم، وين المشكلة؟ ما فيهم. إذن هذا منهج جيد، إن كان عدة ورقات أثبتها كاملة، نسخة مش كل النسخ، نسخة الأحسن منها. نرجع إلى إذن مكانه الموضع الأول الذي في الدراسة عند ماذا قلنا؟ عند وصف النسخ موضع. موضع ثاني من الدراسة أيضا عند بيان منهجك في التحقيق. تقول وكان من منهجي في التعامل مع فروق النسخ أني أصنع كذا وكذا مما وردت له أمثلة في نسخة كذا ونسخة كذا هذا النوع الذي ورد في نسخة كذا أو ورد في نسخة كذا أو في النسخ أني أتعامل معه كذا. وما في داعي، يعني مثلا كان يقول وكان وقال المصنف مثلا نسخة باء، تقول قال المصنف رحمه الله تعالى. الثانية ما يقول قال المصنف ولا رحمه الله، يكتب صاد يعني المصنف أو النص من غير شيء. الثالثة تقول قال المصنف من غير رحمه الله. الثالثة تقول قال المصنف رحمه الله تعالى وأمد في عمره. نسخة تقول كقوله تعالى، الثانية كقوله سبحانه وتعالى، الثالثة كقوله عز وجل، نسخة تقول عليه الصلاة والسلام، نسخة تقول صلى الله عليه وسلم، نسخة تقول رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه هل تعمل فروق نسخ عملها حكاية في كل مرة؟ لا، تقول وكان من منهجي فيما يتعلق بعبارات، هذا في بيان منهجي، وكان من منهجي فيما يتعلق بعبارات التصلية والتسبيح والتنزيه والتحميد أني أقول كقوله عز وجل، وإن قالت النسخ كقوله تعالى أو كقوله سبحانه، أخترت واحدة. وكان من منهجي في عبارات التسليم والصلاة عليه الصلاة والسلام أن أقول كقوله صلى الله عليه وسلم، اخترتها عن عليه الصلاة والسلام. هنا أختار، إن هنا أختار أستطيع إن لم يكن وراءها قضية تلتزم بها أنت. يعني رجل واضح من عبارات التصلية والترضية أنه شيعي ولهم عباراتهم الخاصة بهم، اتركها، لأنك لو حولتها إلى ما يوافقك أضعت هذه الإشارة. اتركها هذه، لأن هذه إشارة مهمة تبين المذهب، حتى لو كان القصة عند واحد شيعي هو الذي سيحقق. وجد العبارات عند ناس ما يستعملونها الشيعة، يروح يحولها للعبارات اللي يستعملها الشيعة، هذا غلط. اتركها كما هي، لأن وراءها قضية. واضح؟ إذن تأتي هذا في منهجك أنت في التعامل. في فروق النسخ تقول وكان من عادة كذا، النسخة كذا، أن تقول كقوله، ولا تقول لا تعالى ولا سبحانه وتعالى ولا شيء. في حين النسخة الثانية تقول كذا، في حين نسخة كذا. هذه في وصف النسخ وفي منهجك. إذن صار عندك في منهجك وفي وصف النسخ. المكان الثالث ما هو؟ المكان الثالث هو طبعا في الدراسة. مكان الثالث في الدراسة، هناك فرق، فروق نسخ وراءها قضية مهمة. يعني يرسم الألف الثلاثية، ذكرتها مرات لأن أوضح الأمثلة. الألف الثلاثية المقصورة دائما طويلة أو دائما على هيئة الياء، هذا مذهب كوفي. فأنت تذكر هذه هناك في فروق النسخ وتجعلها بمبحث مستقل في الدراسة، مبحث ليس له علاقة بوصف النسخ أو المنهج، مباحث تتعلق بالظواهر التي وراءها أمور علمية، وراءها مذاهب نحوية أو صرفية، مذاهب الرسم والإملاء، تعملها مبحث مستقل. كما قلنا مثلا بالأمس قلت ابن النبطية، هو لا ليس ابن النبطية، تذكرت بعد ما رجعت للبيت تذكرت، هو ابن وحشية النبطي، وكتابه اسمه الشوق المستهام في رموز الأحبار والأقلام، ابن وحشية النبطي، هذا صاحب أكلوني البراغيث، ولم أحد يفعل ذلك، ولم أتى ولم سعى ابن. نعم، مثل هذه الظاهرة عند ابن وحشية، هذه ماذا ستصنع لها؟ ستجعل لها مبحث مستقل. أين؟ في قسم الدراسة. إذن هناك ظواهر مذهبية فقهية علمية منتشرة في نسخة معينة ليست في نسخة أخرى، هذه تنفرد بمبحث مستقل في عدد في قسم الدراسة. الآن هذه الضوابط والقواعد في، قلنا أولا الذي سيثبت أين سيثبت. الآن هنا ضوابط أذكرها لكم هنا بشكل عام، الأنواع، عفوا هذه أنواع الفروق، أنواع بشكل عام لا تتعلق إلى الأقسام التي سأجعلها ثلاثة. الأقسام الثلاثة هي قسم يذكر في قسم الدراسة، قسم يذكر في، وقسم يهمل، هكذا ستكون. إذا قسم يهمل على الإطلاق، قسم يذكر ولكن الذي سيذكر سيكون إما في الدراسة وإما في التحقيق. هذا الترتيب هنا 1، 2، 3 إلى آخره بشكل عام ثم أقسم. أقول مثلا هنا سأقرأ لكم بعض الأنواع. لا تجعل معرفتك وحدها، يعني ثقافتك خبرتك تجربتك وحدها هي الحكم الفيصل إلى التصويب والتخطئة، بل اجعل المظان العلمية للمسألة هي القاضي بينكما. الفروق التي استبعدتها ولا محل لها من التي استبعدتها لا محل لها من النص المحقق، لا أسفله ولا قبله ولا بعده. إن أنماطا معينة من الخطأ قد تكون شائعة في نسخة ما، نمط معين من الخطأ شائع في نسخة ما من النسخ متكرر من أول النسخة إلى آخره، فلا تثقل الحواشي بذكره في كل موضع. بل سيكون ذلك عند أول مرة، أو إن كان وراءه قضية ظاهرة يذكر في قسم الدراسة في أماكنها التي ذكرنا. إن لغة ما أو رسما ما صحيحا في نفسه، شائعا متكررا في نسخة ما، مخالفا، هذه اللغة مخالفة أو هذا الرسم الذي هو في نفسه صحيح، هناك لغتان كلاهما صحيح، رسمان كلاهما صحيح، ولكن في هذه النسخة لغة ما شائعة أو رسم ما شائع في كل نسخة من أولها إلى آخرها، لا نتوقف في كل مرة عند بيانه، بل يذكر في المرة الأولى أو في قسم الدراسة. قسم الدراسة أنت ستختار المكان المناسب له. اجعل لنفسك في إيضاح الفروق منهجا واحدا، منهجك في إيضاح الفروق واضح من الأول لل المنهج، يجب أن يكون واضح حتى لا تضيع إذا اختلف المنهج. يعني في الثلث الثاني من الكتاب بدا لي أن منهجي فيه شيء من الخلل، فقررت أن أغير المنهج. ليس من الأمانة مع قارئك أن تغير المنهج من غير أن تذكر أنك غيرت المنهج. إذا كان تغييرك للمنهج، إن أردت أن ترجع من البداية تغير المنهج من الأول للأخير إلى الحين الذي على منهجك الجديد، مرهق لك، مزعج لك، مكلف لك. إذن في الموضع الذي قررت التغيير فيه قل هنا قررت أن أغير منهجي في إثبات الفروق إلى منهج كذا لأني رأيت أنه الأفضل. الأحسن أن ترجع من الأول للآخر، لكن كتاب كبير والوقت ضيق إلى آخره أذكر، وليس في هذا عيب، بالعكس هذا تطور، هذا وجه حسن لك يشكر لك، مش تقول والله كنت متخلف صرت بني آدم، لا، هذا دليل تطور علمي. وصنع هذا الأقدمون، صنع هذا ابن هشام رحمه الله تعالى، وأخذه منه السيوطي، مش ابن هشام، نسيت، أبو حيان في الارتشاف، أبو حيان رحمه الله تعالى، وهو يتكلم في جموع التكسير في الارتشاف، يتكلم في جمع التكسير، يعرض مادة جمع التكسير، وصل لنص الطريق قالوا هذا الطريق غير صحيح، أنا سأغير إلى طريق آخر. في شرحي لي كان يذكر المفرد مثلا الذي على وزن فعل، يقول فعل إن كان صحيحا، ليس صحيحا على كذا وكذا فجمعه يأتي على كذا أو كذا أو كذا أو كذا، إذن يذكر الوزن المفرد وما أتت الجموع عليه، فعل يجمع على أفعال، على أفعل، على فعال، على فعول، على متى يجمع كذا كذا، يذكر بناء المفرد ثم ما أتى ما سمعت الجموع التي سمعت لهذا المفرد. في طريق آخر عند المصنفين في التصريفين يذكرون الجمع ثم أبنية المفردات التي جمعت عليه، يقول وفعول سمع جمعا لفعل لفعل لفعل لفك لفعل إلى آخره، إذن يذكر الجمع والطريقان. أبو حيان رحمه الله تعالى في الارتشاف كان يمشي على طريق، في نص جمع التكسير قال لا والله أنا كنت أمشي على هذا الطريق الثاني أحسن، فغير. طبعا قال كيف عرفت؟ غير. إذن هنا بشكل عام هذه سأذكر طبعا باعتباري ليس بالضرورة، وهذه نقطة مهمة، ليس بالضرورة أن تكون النسخة التي بين يديك من أولها إلى آخرها هي نسخة ناسخ واحد في زمان واحد في مكان واحد. يعني بدأ النسخ مثلا في شعبان وانتهى في شوال نفس الناسخ، ليس بضرورة هكذا، يكون الناسخ بدأ ينسخ وبعدين ترك لسبب ما، جاء غيره أكمل، أو مات جاء غيره أكمل في نفس البلاد أو في بلاد أخرى، أو هذا الجزء من هذا الكتاب نسخة الناسخ فلان وجدنا منها جزء فرحنا أتممناه من نسخة رجل فلفقنا بين نسختين مختلفتين، مش نفس الكتاب واحد كمل على نفس الكتاب، وإنما فهذه تسمى النسخة الملفقة. أنواع النسخ أكثر من 40 نسخة ذكرت لكم في مرفقة من الحقيبة الأولى في تحرير مصطلحات التحقيق محاضرتي في المجمع العلمي بعنوان تحرير مصطلحات التحقيق، ألقاب النسخة الواحدة أكثر من 40 نسخة لقب، النسخة أكثر من منها النسخة الملفقة، يعني ملفقة ما بين نسختين. إذن ما تجعل تحاكم النساخ المتعددين على كأنهم ناسخ واحد، قد تكون تعددت. إذا اتفقت نسختك العالية أو السافلة، نسخة عالية أو نسخة على ضبط مفردة لغوية ما أو بناء صرفي ما، ورجعت إلى جميع المعاجم والمظان فلم تستطع توثيق هذا الضبط، فلا تعجلن إلى تخطئته وتبديله أبدا. بالعكس، قد يكون هذا الضبط الذي لم تجده في المعاجم إضافة جديدة لمصدر جديد انفردت به هذه النسخة وشواهده كثيرة. ترجع تريد أن توثق شاهد شعري مثلا، الشاهد الشعري المشهور مشهور كذا روايته، في نسختك رواية مختلفة تماما ببعض المفردات، تبحث تبحث تبحث ما تجد هذه الرواية، فتظن أنها خطأ فتغيرها إلى الرواية وهذا غلط. أثبتها، أثبت هذه الرواية، قد تكون هذه الرواية هي إضافة جديدة لرواية هي الأعلى، قد تكون هذه الرواية هي الأعلى. أحيانا للفعل الواحد عدد كبير من المصادر، 6 7 10 12 13 14 مصدر، هناك بعض الأفعال سمع لها 14 مصدرا، ترجع إلى اللسان تجد ذكر 6 مصادر، وفي نسختك مصدر ما وجدته من الستة، معناها نسختك ليس ما غلطت ولا صحفت ولا حرفت، هذا ضبط إضافة جميلة جديدة. إذن لا تعجل إلى خطأ فيما يتعلق بالضبط والروايات إلى التخطئة، قد تكون هذه إضافة جديدة تعتبر لنسختك هذه. ستذكر أن تقول رجعت إلى المعاجم وصنعت هذا مثلا، قلت رجعت إلى جميع، طبعا ما تقول لجميع المعاجم، رجعت إلى ما استطعت أن أقف عليه من المراجع من المعاجم، أو رجعت إلى المعاجم التي أثبتت أسماءها في مصادري في مصادري فلم أجد هذا الضبط فيها كلها. ما تقول رجعت إلى جميع، هذا تدليس. رجعت إلى المعاجم والمصادر التي أثبتت أسماءها هناك فلم أجد فيها، أنت ستصنع فهرس للمصادر لم تجد هذا الضبط، والذي فيها كذا مثلا، أو إن كنت تختصر تقول ما وجدت هذا الضبط فيها كلها، أنت تريد ما الذي فيها روح انظر، لأنه قد يطول الكلام، لكن هذا الضبط وهذا حصل معي في أكثر من مكان، حصل معي في الشافعي لابن الحاجب، رجعت إلى كل المعاجم التي استطعت ما وجدت في أكثر من موضع، ما وجدت، فقلت فتشت وما وجدت، نعم، ولكني تركت ضبط نسختي لأنه يحتمل، نعم. إذا شككت في رسم مفردة ما وعليها معظم النسخ ووجدت عددا من المصادر الخطية السابقة واللاحقة على هذا الرسم، فتنبه إلى أنه، هذه قصة مهمة، أن الرسم الذي بين يديك الرسم متطور من زمان إلى زماننا هذا متطور، فإذا وجدت في مصادر سابقة أو لاحقة رسما مختلفا فمعناها ليس الذي بين يديك غلط، في هذا الزمان في هذا المكان كانوا يرسمون على هذه الطريقة، فتنبه إلى هذا، الرسم يختلف. لو فتشتم في المخطوطات المقرن الثالث رسمها ليس في الهمزات فقط، في بشكل عام عن الرسم الذي في القرن السابع ستجدون اختلاف كبير، وهكذا. هذه الذي ذكرتها قلت هذه عامة، كلها أنواع من الفروق. لاحظوا مثلا هنا قصة ما يهمز ويسهل، يهمز ويسهل، قلت كل مجموعة ترجع إلى نوع ما ذكرتها متتالية، هنا مثلا الذي متتالي قصة المقصور والممدود مثلا، إذا كانت المفردة الواحدة تقصر أحيانا تمد أحيانا، إذا كانت المفردة تقصر في كذا تمد في كذا، ظواهر تتعلق بالمقصور الممدود، ظواهر تتعلق بالمهموز إلى آخره، هذه بشكل عام. ثم وصلت هذه مئة وأربعة وستين، مئة وخمسة وستين نوع إشارة، طبعا هذه جمعها ما جاء لها في يوم ولا ليلة ولا سنة ولا سنة ولا سنتين أكيد. الآن أتكلم عن الفروق التي هذا بشكل عام، ثم استخرجت من الأولى الفروق التي محلها الدراسة، الفروق التي محلها قسم الدراسة. هناك أنواع من الفروق استبعدتها من النص سأذكرها في قسم الدراسة، قد تجمع في قسم الدراسة تحت مباحث مناسبة وتخضع لدراسة تحليلية ما، لأنها تمثل ظواهر معينة في الرسم أو الخطأ أو اللغة أو غير ذلك. إن أنماط معينة من الخطأ قد تكون شائعة في نسخة ما من نسخك، متكررة من أول نسخة إلى آخرها، لا تثقل الحواشي بذكرها في كل مرة، بل ستكون عند في الدراسة. وين؟ في أي مكان؟ في قسم الدراسة، في وصف النسخ، أو في منهجك في التعامل مع هذه، أو في مبحث ما. إن لغة ما أو رسما ما صحيحا في نفسه إلى آخره. هذه أنواع. إذا كانت اللفظة المفردة من الثلاثي المقصور الواوي من نحو يرجو، وهذا مهم، يرجو وينمو، إذن هذه الواو ليست واو الجماعة، هذه لام الكلمة، يرجو وينمو ويدعو. الجمهور من البصريين لا يرسمون ألفا بعدها، جمهور البصريين لا يرسمون ألفا بعدها، الكوفيون يرسمون ألفا بعدها. طيب وجدت نسخ في الغالب لا ترسم ألفا بعدها، في عدد مرات قليلة رسم الألف بعدها، إذن هذه قضية لا تنبأ ولا يشار إليها، لأنه ما اعتمد هذه القصة اعتماد من أولها، فهذه لا ترسم أنت ألف ولا تشير ولا تتكلم. ولكن لو وجدت النسخة كاف من أولها إلى آخرها لا ترسم ألفا بعدها، والنسخة ميم من أولها إلى آخرها ترسم ألفا بعدها، إذن صار عندك النسخة ميم كوفية، ناسخها كوفي ينطلق من مذهب كوفي، والنسخة كاف بصرية صاحبها بصري، والنسخة دال أحيانا يرسم أحيانا لا على المزاج، إذن النسخة دال لا ألتفت إليه. لكن أقول في وصف النسخ أن صاحب أحيانا على المزاج بهذه القصة، أحيانا يرسمها أحيانا لا، وليس في كل مرة أجعلها فرق ذكرته أين، وهذا أمثلته بالمئات، إذا أردنا أن نثبت هذا على أنه فرق نسخ ستكون هناك بالمئات، لكن تذكره مرة واحدة هناك أو تجعل هذا له جدير بأن يجعل له مبحث مستقل، لأنك ستتكلم عن قصة رسمي هذا المقصور الواوي، فتقول هناك مذاهب، جمهور البصريين ليس الجميع كذا، بعضهم يقول كذا بعضهم يقول كذا، ومثلها الواو التي هي في الأسماء، مسلمو وصل مسلمو الهندي وحاملو كذا، هل ترسم ألف أو لا ترسم؟ جمهور البصريين لا يرسمون، جمهور الكوفيين يرسمون، فلو وجدت نسخة التزمت الرسم إذن هي كوفية. طيب لو كانت النسخة الأعلى عندك النسخة العليا المقدمة التزمت الرسم ماذا تفعل؟ تلتزم الرسم، إذا كانت النسخة المعتمدة التزمت رسم تلتزم وتجعل هذا مبحث مستقل. لو ضيعت مثل هذا ضيعت حلقة مهمة من حلقات الرسم وتاريخه، وهذه إجرام إساءة. لماذا حلقات الرسم هذه ضائع معظمها في المهموز وغيره وغيره؟ لأن المحققين لا يلتفتون إلى هذه. صاحبنا الذي قلت لكم في بدائع الزهور في وقائع الدهور ابن إياس بالأمس يكتب بالعامية المصرية في كثير من الأحيان، لو حولت إلى الفصيح أسأت أو ما أسأت؟ أجرمت. والمحققين للأسف مثل هذا يهملونه، فإذا هذه قضايا تذكر ليس في كل مرة وإنما في قسم الدراسة. وهكذا المظاهر أظن وصلت إلى 36-37. إن التزمت النسخة، لاحظ، إن التزمت غير نسختك العليا غير العليا برموز، والعليا لم تلتزم بها، إذا ماذا تصنع؟ تذكر الذي في العليا وتنبه أن نسخ أخرى، لأنك لو رسمت يعني مثلا وهذا خف، يعني هذا فيه خلاف، إذا قلت بحسب العليا وهذا خف يعني خلاف كذا ولم تنبه، تكون قد فعلت ماذا؟ أضعت على القارئ رمزا من الرموز يحل له عدد من الإشكالات في مواضع أخرى. تقول في النسخة دال وهي ليست العليا، في النسخة دال خف وهو اختصار خلاف، مثل هذا تذكره في الحاشية طبعا. طيب لو النسخة العليا الدستور لها أنت تلتزم بالنسخة، اسمها دستور فيها رموز واختصارات تذكرها كما هي، لا تحولها إلى أصلها، تذكرها كما هي وتذكر في الحاشية، أو الأحسن ليس في الحاشية، في قسم الدراسة تجعل مبحث مستقل للرموز والاختصارات والمصطلحات التي وردت في النسخ وتشرحها ثم تنطلق في التحقيق، من غير في كل مرة تعلق، لأن القضية الواحدة قد تتكرر 10 مرات، في كل مرة أعلق في كاف جيم كذا، لا، في قسم الدراسة كأني أضفت إضافة فائدة جميلة للقارئ، أني عرفته بالرموز الموجودة في هذه النسخ، عرفتها كلها في مكان واحد، لأن القارئ قد يرجع إلى الصفحة 20 فقط من كتابك لا يريد غيرها، لأنه يريد توثيق قضية فيجد هذا الرمز، أنت شرحته له فاستفاد من هذه الصفحة فقط، ولكنه بحاجة إلى عدد كبير من الرموز ما تنبه إلى أن كتابك مليء بها. فعندما تجعلها في قسم الدراسة تجعلها قسم مستقل، سيقال إن فلانا أفرد وأفاد قدم فائدة معينة بحيث تريد أن تعرف رموز واختصارات في فن ما في زمن ما، فلان صنع هذا. إذن هذه رموز واختصارات ترجع إلى هذه فروق أين مكانها؟ في قسم الدراسة. اعتاد كثير من النساخ على التخفف من النقد، كأن يكتب خاصة هكذا لذلك هكذا، فهذا لا يثبت في فروق النسخ ولا يلتفت إليه، ليس لا يثبت نهائي، ولكنه في قسم الدراسة تقول في وصف النسخ تقول وكان من عادة ناسخ كذا أن يتخفف كثيرا من الضبط والنقد، وكان من عادة كذا أن يعنى، وكان من عادة فلان أن يبالغ، فأنت أعطيت وصفا دقيقا لي النسخ. ثم تقول أما النسخة دال فبالغ صاحبها في الضبط وبالغ في الوقوع في الأخطاء لكثرة الضبط أيضا، وأخطأك ضبط كثيرا وأخطأ كثيرا. نعم. إن كان هو تخفف من النقد فأنا كمحقق يشكل عليه موطن كثير عن النسخ الأخرى. أنت اسمك طبعا أنت محقق عليك أن تضبط وتشكل. هناك فروق نسخ تهبل بالكلية، مش بالكلية بالجامعة يعني، بالكلية يعني كلها. ليه؟ لأن طلابنا أهملوا كل شيء بالكلية، ما يأخذ شيء على البيت معه، لا يضع لا في عقله ولا في جيبه شيء، كل شيء يتركه يسمع الكلام في الكلية فيتركه بالكلية أو يرجع. إذن هذه فروق ستهمل بالكلية، لا تثبت من الفروق ما كان خطأ صريحا لا احتمال لصحته على الإطلاق بوجه من الأوجه، هذا لا تشغل نفسك به، خطأ صريح واضح، إذن هو سبق قلم سهو إلى آخره، لا تلتفت. وخاصة إذا كان في الأشياء في القرآن في حديث مشهور في مثل مشهور في بيت شعري مشهور، هذا مصحح، وهذا لو قرأتم قصة استنطاق النص، بحث الذي عندكم استنطاق النص، قلت النص منه ناطق بنفسه مستغلق، قلنا مستنطق ومستغلق وناطق، والناطق ناطق بنفسه أو بنسخه أو بغيره، من الناطق بنفسه اللحن الصريح الفصيح سبق قلم أو سهو، الأشياء المعروفة التي لا، لكن تنبه لأنها ليست قراءة أخرى، ليست رواية أخرى لحديث، ليست رواية أخرى لشاعر، إذن هذا لا يلتفت إليه ولا يتوقف عنه، ما تعمل قضية تفرح بها. نعم. إذا كانت اللفظة من الممدود ولم ترد لغة في عداد المقصور اتفاقا أن أنت رجعت، طبعا سترجع إليه، ليس المعاجم، احترت في لفظة هل هي من المقصور والممدود، سترجع إلى كتب المقصور والممدود، رجعت إلى كتب المقصور والممدود فوجدتها أنها ليست في إعداد المقصور أبدا، بل هي دائما في الممدود. وصاحبنا ما رسم همزة، لأن العادة معظم المخطوطات نسبة مئوية ضخمة، العادة أنهم ما يرسمون الهمزات. إذا أنت ماذا تفعل؟ تجعلها في المقصور؟ ما أحد ذكرها في المقصور، وصاحبنا ما رسم الهمزة، هذا لا يعني أنها من المقصور، ستجعلها أنت من المهموز أو من الممدود وترسم الهمزة، وهكذا لو كان العكس. لفظة من المقصور الواوي ورسمها على هيئة الياء، من المقصور الواوي ورسمها على هيئة الياء، بحثت في المقصور والممدود لم يذكر أحد أنها من الياء، ولم يذكر أحد أنها جاءت بالواوي والياء، لأن هناك ألفاظ جاءت بالواوي والياء. إذن ماذا تعاملها أنت؟ على أنها من الواوي، وإن رسمها على هيئة ال... طيب رسمها على هيئة الياء الناسخ، إما أنه وإما أنه مذهب، لأن الكوفيين يقولون إن الواوية إن كان على وزن فعل أو فعل يرسم ممالة، إذن هذا مذهب كوفي وتنبهت أنت، إذن تعالج القضية. أما إن لم يكن مذهبا ولم يكن رسما قال به أحد، سهوا منه أخطأ ما تعملها قضية، واضح؟ وهكذا أعتقد الأساتذة سيأتون. نعم، إذن هذه مواضع. هذا لطيف، هو والذي بعده أو الذي قبله في 18، بالنسبة للمهموز همزات الوصل والقطع لا تجد، من النادر أن تجد مخطوطا يرسم القطع قطعا، كله ما يرسم الهمزات، يعني كل القطع صار عنده، هو ما هو جاهل بالوصل والقطع، ولكنه إذن هذه ترسمها أنت قطع، وما تقول وصلها وهي قطع، لا. ولو حصل العكس ليست قضية، إلا إذا كانت المسألة تتعلق بقصة الوصل المسألة تتعلق بالوصل والقطع، فعليك أن تتنبه تماما. المسألة تتعلق بالمهموز وتسهيله تتنبه تماما، أما ليست فيها ما تجعلها قصة. يعني كتب مسائل، معظم خلق الله يكتبونها مسائل، سئل أو سويلا، لأنه هذه يسمى تخفيف بين بين، يعني تجعل الهمزة بينها وبين حرف حركتها، هذه يسمى بين بين القريب، أو بينها وبين حرف حركة ما قبلها يسمى بين بين البعيد، والقريب والبعيد يقال المشهور وغير المشهور. طيب إذا رسمها سويلا بالياء، إذن على صورة بينها وبين حرف حركتها على القريب المشهور. طيب لو رسمها السويلة، إذا رسمها بينها وبين حرف حركة ما قبلها بالواو على البعيد. إن لم تكن القصة في تخفيف المهموز، وجدت نسخة عملت كذا، نسخة عملت كذا، تلتزم بالدستور وتشير إن كان الأشير وراءه قصة، أو تمشي. وسويلة وسويلة هذه من مواضع الدراسة، هناك تقول كان ناسخ كذا يرسم البين بين على البعيد، في حين الذي الثاني يرسم بين بين على ال... وهذه قضية مهمة. لكن إذا كتب سيل بالياء، أنت ما تعملها قصة وقول والله كتب سيل، وما هو سيل ولا في قطرة مطر، هي سئلة ولا يسأل، أنت تعملها سئلة وانت ساكت، واضح؟ وبالنسبة لسويلة وسوال وأسويلة هكذا على البعيد، وعملها سؤال هو سؤال على بين بين البعيد، وجمعه أسويلة وسوال سويلة وأسويلة وسوال، شرح اليزدي هكذا كان يصنع على الشافية على البعيد فيما يتعلق بسويلة، على بين بين البعيد دائما. هل هذه قصة وحكاية جعلها؟ لا. لكن إن كانت النسخة الوحيدة كتبتها سويلة سوال أسويلة، في نسخ أخرى أجعلها وليست هي الدستور، أجعلها من بين بين القريب، وأنبه هناك في قسم الدراسة، وتكون إضافة جميلة. نعم، من ألطف ما يكون هذا وأختم به، المقصور سواء كان ثلاثيا أو غير ثلاثي، المقصور إما أن يكون مشهورا جدا أو ليس مشهور. المنقوص إما أن يكون المنقوص مختوم بياء خفيفة، بياء لازمة خفيفة، ياء لازمة ليست زائدة علامة نصب أو جر أو إضافة أو نسبة إلى آخره، بياء خفيفة لازمة قبلها كسرة لازمة، فهذا منقوص سواء كان كالقاضي أو المهتدي أو إلى آخره. المشهور كثيرا جدا جدا أن المنقوص لا ينقط، أن المنقوص لا ينقط نقطتين من تحت فتتوهم أنه وتعمل حكاية، لا، معظم المخطوطات لا تنقط المنقوص وتعمل شيء لطيف، وهو تأتي إلى المقصور، المقصور الذي يخاف أن يلتبس عليك بمنقوص فينقطه، فيأتي إلى على وينقطها. واضح أنها ليش نقطها؟ خاف أن تظنها علي، لأنه هو في الأصل لا ينقط المقصور وما ينقط أيضا المنقوص. إذا كان المنقوص ما ينقطه من باب أولى المقصور ما ينقطه، يأتي إلى بعض مواضع المقصور حصرا مثل فتى، فخاف أن تظنها فتي فنقطها. فإذا نقط مثل هذا فتنبه إلى أنه ما أخطأ وإنما أراد أن ينبهك أنت وأنت أخطأت فهمه. فإذا هو لا ينقط لا المقصور ولا، فإذا نقط بعض المقصور إذا خاف أن ما تفهم عليه أنت. موجود، ليس كثير لكنه موجود، موجود بمقدار واضح موجود ولطيف جميل. ينقط فتى ما نقط فيه ونقط فتى لأنها خاف تظنها فتي، خاف عليك أنت، هو عليه واضحة بدليل أنه في كتابي كله صنع هذا، وهذا لطيف وموجود. يعني هم على عكس ثابتنا الحالية، يعني هم ينقطوا المقصور وليس المقصور، عكس ما نفعل لها. نعم، هذاك من باب التخفف، من باب التخفف من النقط والضبط. يعني مثل أنبار القاضي لا تجدها منقوطة في معظم المخطوطات، وتشوف فتاة منقوطة كلهم مئات واحدة ما نقطها، جيت إلا على هذه اللي ما تحتاج نقط نقطها، نقطها حتى تنتبه أنت. يعني هذا مثل ما قال ابن جندي رحمه الله تعالى، قال: باب ما الأعرابي فيه يتعمد الخطأ والخطأ عنده أحسن من الصواب. لأنه عندما يرتكب هذا الخطأ، يعني الخطأ في المخالفة في الكلام، يكون ارتكابه لغير المشهور غير القياسي غير المعروف منبه إلى شيء ما. هذا باب ما الخطأ فيه أجمل من الصواب، قال يعمد الأعرابي إلى مثل هذا، فيكون هذا تنبيها على إلى أصل مهجور، تنبيه إلى قصة معينة. نعم، سأكتفي بهذا المقدار.